بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، كنا قد فرغنا من صلاة الرهبة وهي صلاة الكسوف والآيات، ووصلنا إلى صلاة الرغبة وهي صلاة الاستسقاء والاستغاثة وطلب المطر والخير من الله جل وعلا. فهذه صلاة رغبة، وهي أيضا فيها رهبة لأنها استغاثة، طلب غوث من الله، والغوث هو دعاء المكروب. إذا أغبرت الأرض وأجدبت وقحط المطر يخرج المسلمون يستسقون. نعم. صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الاستسقاء، باب العمل في الاستسقاء. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه سمع عباد بن تميم يقول: سمعت عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى، وحول رداءه حين استقبل القبلة. يقول أول حديث عند الإمام مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، وهو يقول في هامش الأصل، يعني ابن حزم بالشهرة، واللي اسمه كاملا شيخ الإمام مالك عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم، جده الأعلى عمرو بن حزم الصحابي، ولكنه يقال ابن حزم نسبة إلى جده الأعلى اللي هو عمرو بن حزم الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى نجران معلما ومفقها وقاضيا، وسيأتي كتابه أو جزءا منه. أنه سمع عباد بن تميم المازني هذا الأنصاري يقول: سمعت عبد الله بن زيد وعمه عم عباد بن تميم المازني يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى، وحول رداءه حين استقبل القبلة. هذه صلاة الاستسقاء أول سنة فيها الخروج إلى المصلى أن يضحوا لله، لأن الضاحي، ومعنى الضاحي الذي ليس بينه وبين السماء شيء يستره، كما قال ابن عمر: أضحي لمن أحرمت له. وقال الله عن أهل الجنة، قال لآدم: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، يعني ظلها دائم. ولا شك أن الذي يضحى أنه أخشع وأكثر تذلل، ولذلك كان ابن عمر يضحي إذا أحرم، لا يحب أن يستتر إلا ما يرفق به. فهذا من حكمة الخروج إلى المصلى أن يخرجوا ضاحين، يعني وهذا حال استغاثة وحال طلب الغوث. ولا شك أن هذا أخشع، والفرق بينه وبين صلاة العيد هي تجتمع هي وصلاة العيد في الخروج إلى المصلى، لكن صلاة العيد صلاة زينة، وهذه لا، صلاة تخشع، ولذلك لا يستحب فيها اتخاذ الزينة، لا يستحب في صلاة الاستسقاء أخذ الزينة، لأنه لا يناسب الحال. وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى متخشعا متبذلا، ومعنى التبذل ليس الثياب القذرة، فكان عليه الصلاة والسلام أطهر الناس وأنظف الناس، ولكن التبذل ثياب العادية ليست ثياب الزينة التي كان يتخذها في العيد وفي الجمعة وفي الوفد. وهذا أقرب إلى الخشوع، مثل المحرم يلبس إزار ورداء فيكون عاري البدن، ويكون ضاحي لا يغطي رأسه، ويكون أيضا لا يلبس الخفين أشبه بالحافي، هذا كله المجموع الحال هذا في المحرم أدعى للخشوع، أن يكون بدنه عاري ممنوع من لبس المخيط إلا إزار ورداء يستر العورة، ورأسه عاري مكشوف لا يجوز له تغطية الرأس، وكذلك القدمين لا يلبس فيها الخفين إنما يلبس نعلين بشراكين، هذا أدعى للخشوع وأدعى إن شاء الله أن يقبل الله منه، لأن الله يحب المتواضع المتخشع المخبت، هذا حبيب إلى الله. بشر المخبتين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم، هذا الإخبات مأخوذ من الخبت وهي الأرض المنخفضة. فكذلك في صلاة الاستسقاء يخرجون إلى المصلى ومتخشعين متواضعين متبذلين على ثيابهم العادية، ليس مقام زينة مثل العيد، العيد شعار من شعار الإسلام. وأيضا يستحب الصدقة والعتق، أيام العتق والصدقة الآن، أن يكثر الناس من الصدقة أيام الاستسقاء وقبل الاستسقاء، إذا أعلن الإمام يتصدق الناس، لأنه قد جاء في الحديث أن الصدقة تطفئ غضب الرب، ولا شك أن الجذب المطر وهذا أنه يعني إذن من الله وتنبيه، والصدقة تطفئ غضب الرب كما في الحديث الصحيح، تطفئ غضب الرب سواء على الأفراد أو على الجماعات، إذا أكثر الصدقة وعاد غنيهم على فقيرهم فإنه أحرى إن شاء الله أن يسقوا، وأحرى أن يرحموا، الراحمون يرحمهم الرحمن، هذا استجلاب رحمة، والراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأوضح صفات الرحمة هي الصدقة، أن يعود الغني على الفقير ويواسيه، هذا أيضا طيب. وكذلك العتاقة أيام العتق، وإن أراد أهل الذمة أن يخرجوا معهم لم يمنعوا، لو كان في البلد يهود ولا نصارى وقالوا نخرج معكم، لأن الحاجة عامة ما يمنعون، لكن يعتزلون مصلى المسلمين يكونون في طرف بعيد يخرجون، لأن هذه رحمة عامة، والله عز وجل يمتع المؤمن والكافر في الدنيا وهو حكم القسط، هلك المرتابون. وإن أخرج الدواب معهم أيضا لا بأس، لأن القحط يعم البشر وغير البشر، وكان في بعض من سبق يخرجون الإبل خاصة، لأن الإبل حنينها يقطع القلب خاصة إذا فرقوا بينها وبين أبنائها، يكون لها حنين وجؤار، ويكون الوضع كله وضع استسقاء واستغاثة وطلب. وأيضا يقدمون التوبة، التوبة يعني الإمام وأئمة المساجد والناس بما بينهم يتواصلون بالتوبة والرجوع إلى الله والاستغفار، فإن الاستغفار كما قال عمر لما خطف الاستسقاء ما زاد على الاستغفار، وقال طلبت لكم الغيث بمجاديح السماء، يعني بأعظم سبب أن تفتح لكم السماء، إنما هو الاستغفار، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. فالاستغفار هو من أعظم ما نستسقي به، الاستغفار الصادق الجاد والصدقة والرحمة. وأيضا حسن الظن بالله جل وعلا، ومن علامات حسن الظن تحويل الرداء، تحويل الرداء كما سيأتي في صفته، هذا علامة حسن ظن إن الله يغير الحال إلى حال أحسن، فلذلك نحول الأردية يقينا وجزما بأن الله سيغيثنا إن شاء الله، لأن الله عز وجل يعاملنا بفضله ولا يعاملنا بعدله، فهذا يدل على اليقين بأن الله عز وجل يسمع ويبصر ويغيث. وكان الناس اللي قبلنا حدثونا عنهم أنهم كانوا إذا ذهبوا للاستسقاء يصلحون الميازيب ويسدون خلل البيوت ويرفعون البهائم من طريق السيل قبل أن يستسقوا، يقينا بأن الله سيسقيهم، وفعلا ما يعودون من المصلى إلا وهم، فكانوا يستعدون للمطر قبل الخروج، وهذه علامة يقين حسن ظن بالله، وهذا حصل كثيرا كثيرا، ويعرفونها كل كبار السن الآن أن هذه كانت طريقتهم إصلاح الميازيب وسطوح البيوت وحظائر البهائم قبل أن يخرجوا إلى المصلى، كان هذه عادة عندهم. سبحان الله العظيم. كان فيه أحد كبار السن رحمة الله عليه وهو من الصالحين، طال القحط على الناس، فسألت أنا قلت كان عندنا نخل ومات، فقال عبارة يعني تدل على توحيد ويقين، قال بلغة العامية قال يمسهم ولهم خليهم، تكلم عن الله مع عباده، يمسهم يعني يمس لهم الحبل شوي ينتبهون بس مو مخليهم. سبحان الله العظيم، كانت العبارة هذه ما نسيتها، كل ما جاء مثل القحط هذا ذكرت عبارة هذا الرجل الصالح، قال الله عز وجل مع عباده يمسهم ولهم خليهم بس ينبههم. قال تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، لو توالت الأمطار والأنهار بغوا، ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد جل وعلا، ولي لعباده وحميد، حميد في أفعاله كلها، ولا يزال ربنا يضحك من عباده، يراهم أزلين قنطين وقد علم بقرب غيره لأنه بغير الحال إلى حال نحسن، لكن يضحك منهم وهم هكذا. قال تعالى فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين آيسين، قبل لحظات كانوا آيسين، لذلك يضحك الله منهم وقد علم بقرب غيره، قبل لحظات كانوا مبلسين قد أيسوا من كل خير، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا رأوا زروعه مصفرة لظلوا من بعد يكفرون، هكذا الناس. فهذا الاستسقاء، وأما صفته فهو كصلاة العيد، هو يشبه صلاة العيد على القول الأرجح إن شاء الله، وخاصة عند المالك وأهل المدينة منضبط كلامهم في مسألة الاستسقاء، لأن الإمام أحمد في جامعة يعني مرة يقول في خطبة ومرة يقول ما في خطبة مثل الكسوف، ومرة يقول في تكبير ومرة يقول ما في تكبير، يعني كأنه، لكن هنا أهل المدينة جازمين إنك كصلاة العيد ركعتان. نعم، إيش قال مالك في الأثر اللي بعده؟ قال وسئل مالك عن صلاة الاستسقاء كم هي، فقال ركعتان، ولكن يبدأ الإمام بالصلاة قبل الخطبة فيصلي ركعتين ثم يخطب قائما ويدعو ويستقبل القبلة ويحول رداءه حين يستقبل القبلة ويجهر في الركعتين بالقراءة، وإذا حول رداءه جعل الذي على يمينه على شماله والذي على شماله على يمينه، ويحول الناس ورديتهم إذا حول الإمام رداءه ويستقبلون القبلة وهم قعود. نعم، ما هي طريقة الاستسقاء؟ قال أولا أنها ركعتان مثل صلاة العيد، ووقتها مثل صلاة العيد، ارتفاع الشمس وخروج وقت النهي، والصلاة مقدمة على الخطبة مثل العيد، بخلاف الجمعة وعرفات تكون الخطبة قبل الصلاة، أما الاستسقاء والعيد الصلاة قبل الخطبة، يبدأ ويصلي ركعتين بالتكبيرات الزوائد ويقرأ فيها أيضا سبح والغاشية أو اقتربت وقاف، وإذا سلم قام قال يصلي ركعتين ثم يخطب قائما، والأظهر أنه بدون منبر لا في العيد ولا في الاستسقاء، إنما كان يخرجون بمنبره معه صلى الله عليه وسلم، إنما المنبر في الجمعة وفي عرفات، أما في المصلى إذا صلى في المصلى ما يخرجون بالمنبر معه، يخطب قائما على قدميه، هذه السنة، وقد فعلها جزاء الله خير قبل شهر صلينا في مسجد شرائع النخل هذا، فقام شاب جزاء الله خير ولما صلى بنا قام في محرابه وأخذ الميكروفون كأنها كلمة وخطب، هذه السنة أن يقف على قدميه، وهذا أيضا أكثر تواضع، لأن المسألة إغاثة. حنا قديما ما كنا نسميها استسقاء، في بلادنا نسميها صلاة الاستغاثة، والاستغاثة دعاء المكروب، فلذلك يخطب على قدميه، هذا السنة. وإن خطب على منبر الأمر في ساعة، لكن هذه السنة. إن صلى الله عليه وسلم ما كانوا يخرجون من منبره في المصلى أو في الجبان. وأيضا الخطبة أظهر الله أعلم أنها ثنتان، أنها خطبتان. قال الإمام مالك أن كل اجتماع وكذا يكون خطبتين، الإمام أحمد هكذا وهكذا، ولا حديث جاءت مرة بعضها يفهم أنها خطبة وبعضها خطبتين، لكن الأظهر على الجادة أنها ثنتين، وهذا هو قول الإمام مالك، ويجلس بينها جلسة خفيفة، هذا الأظهر. وإن خطب واحدة فلا بأس، جاء في بعض الحديث هكذا. والخطبة نفسها ما يشرق فيها ولا يغرب، دائما سبحان الله الناس يستغلون المجامع هذه في أمور خارج عنه، اجتمعوا لكسوف ترهيب وتذكير، وليس الكسوف خطبة مستقلة، اجتمعوا للاستسقاء فيما اجتمعوا لأجله، اجتمعوا في العيد الفطر فيما اجتمعوا لأجله، عيد الأضحى فيما اجتمعوا لأجله، في عرفات المناسك دائما، والتذكير العام في الجمعة. أما أن تستغل خطبة الاستسقاء ويشرق ويغرب، لا، كما فعل عمر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أمرهم بالاستغفار والتوبة والإنابة، حسن الظن بالله وتذكيرهم بالمعاصي وأثرها، ولا يطيل عليهم. ثم إذا فرغ من الخطبتين استقبل القبلة الإمام، وولى الناس ظهره وهو قائم، وحول رداءه. قديما كان عليهم أردية فيحول الرداء، لا يعكس الأسفل أعلى والأعلى أسفل، لا، يحول اليمين هذا على الشمال والشمال على اليمين، يعني يقلبه بحيث يكون ظهره بطن وبطنه ظهر. وهذا كما قلت إن شاء الله تفاؤل بأن الله يحول الحال ويقين. قال ويجهر في الركعتين بالقراءة، وهذا أيضا كالعيد، هي صلاة نهارية ولكنها جهر كما يفعل المسلمون اليوم. وإذا حول رداءه جعل الذي على يمينه على شماله، واللي على شماله على يمينه، ما يقلبه فوق تحت، لا، يقلبه هكذا. واليوم عندنا هذا الشماغ تحوله على اللي تستطيع، يعني تجعل الطرف هذا الأيمن أيسر والأيسر أيمن، وهذا الآن ما تستطيع إلا أن تقلبه ظهرا لبطن كهذا. قال ويحول الناس أرديتهم إذا حول الإمام رداءه، ويستقبلون القبلة ويدعون. ولكن عند الإمام مالك الناس جلوس، والإمام فقط لأنه كان يخطب، والإمام يدعو قائم، والناس يدعون وهم جلوس، ويرفعون أيديهم لأن الاستسقاء في رفع أيديهم، ويطلبون الله المغفرة والتوبة، وأن يفتح لهم أبواب السماء، وأن يرزق أهل الضرع وأهل الزرع، وأن ينشر رحمته، وأن يريهم آثار رحمته جل وعلا، يدعون الله ويستغيثونه، يعني ولا يطيلون شيئا يسيرا، وسط له يعني سريع ولو طويل جدا، ثم يتفرقون. والذي حولوه من أرديتهم لا يقلبونه إلا إذا جاء وقت، كان يدخل بيته وقت الظهيرة ويخلع رداءه، عند ذلك يلبس على هيئته، أما أنه يغير منذ أن يخرج من المسجد لا. وإذا كان عليه بشت أيضا يقلبه، يجعله ظهرا لبطن. هذا هو صفة الاستسقاء. نعم، صلى الله عليه. باب ما جاء في الاستسقاء. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. نعم، هذا من الدعاء اللي يدعى، اللهم اسق عبادك، اللهم اسق بهيمتك. البهائم يتسببون عليها بني آدم، يتسببون عليها بذنوبهم فيصيبها البلاء معهم، البهائم والحشرات والطيور. ولذلك سليمان عليه السلام خرج يستسقي، وهذا يدل على أنها سنة في جميع الأديان، جميع الشرائع، والدين واحد. وأيضا الخروج إلى المصلى، أن الاستسقاء حتى في من كان قبلنا من الأنبياء يخرجون عن العمران، فخرج سليمان في الأثر المشهور يستسقي بقومه. ثم قال ارجعوا لقد سقيتم بدعوة غيركم. نظر في نملة قد انقلبت استلقت على ظهرها ورفعت يديها ورجليها تستسقي وتقول اللهم لا تهلكنا بذنوب بني آدم. فسمعها سليمان علمه الله منطق الطير والنمل فقال ارجعوا سقيتم بدعوة غيركم. هذه النملة سبحان الله على ظهرها ورفعت يديها ورجليها تقول اللهم لا تهلكنا بذنوب بني آدم، لكن سليمان لأنه يحسن كلام النمل عرف ماذا تقول. فسبحان الله العظيم، ذنوب بني آدم هذه شؤم على كل من في الأرض. فتقول اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك، هذه رحمة، المطر رحمة تفرح به، وأحيي بلدك الميت. وهذا يريكم الله أثر رحمته. ابن عباس رضي الله عنه سبه رجل، شوف ما أحد يسلم من الناس حتى الصحابة والأنبياء ورب العالمين ما يسلم من الناس، وهو قادر على إخراسهم، يرزقهم ويعافيهم وينسبون له الصاحبة والولد ويسبونه ويشتمونه ويكذبونه وينسبون النعمة لغيره. فقال ابن عباس لما تشتمني وفي خصال ثلاث؟ يقول الخصال هذه إذا كانت في الرجل ما مو بحقه الشتم. ما هي الخصال اللي يحدث بها عن نفسه؟ قال والله إني لا أسمع بمطر في بلد من بلاد المسلمين إلا فرحت لهم، وليس لي فيه لا ماشية ولا زرع ولا ضرع. وهذا هو المفروض، أن الإنسان يفرح بالرحمة حتى لو كان ما له فيها مصلحة، المسلمين إخوة. قال إني إذا سمعت بالمطر في بلد أفرح وليس فيه لا، والثانية إذا سمعت بقاضي عادل من قضاة المسلمين أفرح وليس لي عند قضية ولا دعوة لكن أفرح، أو إمام. والثالثة إذا فتح الله علي بتفسير آية ومعناها وآفاقها أتمنى أن الناس عندهم مثل ما عندي، ما أقول والله هذا أنا أختص به وأنا أشتهر به وأنا لا، أودي أن اللي الله فتح علي أن يفتح على أخواني كلهم. في اللي فيه الصفات هذه يشتم ولا يحب؟ يحب والله ما يشتم. نعم أحسن الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. قال فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. الله المستعان. نعم، هذا حديث أنس. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب وقال يا رسول الله هلكت المواشي تقطعت السبل، يعني ما عاد فيها ماء ولا عاد أحد يستطيع يغامر، أصبحت الأرض كلها شهباء، فادع الله لنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا. قال أنس والله ما في السماء من سحاب ولا قزعة، السماء كانت صحو ما فيها حتى قزع فضل عن السحاب. قال فنشأت سحابة كالترس من قبل سلع جبل الخندق هذا مثل الترس، ثم توسطت المدينة ثم انتشرت. قال ثم مطرنا من الجمعة إلى الجمعة، والله ما رأينا الشمس سبتا، وكانوا يسمون الأسبوع سبت. قال فلما جاءت الجمعة الأخرى ما رأوا الشمس، وفي هذا الأسبوع ما ذكر أن صلى الله عليه وسلم جمع المطر، مع أنه يعني أمر ظاهر وجلي. لو واحد يرويه أسبوع كامل وهم ما يرون الشمس وأمطار غزيرة تهدمت من البيوت، وما نقلوا عن جمع المطر، فيدل على أن جمع المطر يكون يمكن الوقت كان معتدل ما يصحبه برد. جمع المطر يكون إذا اجتمع ظلمة ووحل وبرد وامطار، أما إذا جاء مثل المطر في مثل أوقاتنا الآن من الآن ورايح الوقت معتدل ما عاد فيه برد شديد، يمكن ما عاد فيه وحل في الشوارع ولا فيه ريح باردة شديدة، حتى المطر يمكن إنسان يدخل وهذا يصلي والله أعلم. فجاء رجل آخر أو هو، قال أنس لا أدري نفس الرجل، فقال يا رسول الله تهدمت البيوت من الأمطار لأنها كانت من لبن، انقطعت السبل من الأمطار وهلكت المواشي من الأمطار والسيول، ادعو الله لنا. هذا يسمونه استصحاء. الأول استسقاء طلب سقيا، وهذا استصحاء طلب الصحو. فرفع عليه الصلاة والسلام يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم ظهور الجبال والآكام، الأكمة الهضاب وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانجابت السحابة عن المدينة انجياب الثوب، هذا نسميه الجيب، إذا فتحت الجيب تفرقت وذهبت كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبت إلى بطون الأودية ومنابت الشجر. هذا استصحى أيضا، إذا توالت الأمطار وخيفة منها يدعون الله، قل اللهم حوالينا ولا علينا. نعم. أحسن الله عليك. قال مالك: في رجل فاتته صلاة الاستسقاء وأدرك الخطبة فأراد أن يصليها في المسجد أو في بيته إذا رجع. قال مالك: هو من ذلك في ساعة، إن شاء فعل أو ترك. اللي تفوت الصلاة وأدرك الخطبة يحضر الخطبة مع المسلمين ويدعو معهم، يحول رداءه معهم، ثم إذا تفرقوا إن شاء يصلي في المصلى، وإن شاء يصلي في بيت ركعتين، وإن شاء يترك، الأمر في ساعة، لأنها صلاة وقت الضحى. أهم شيء حضر الخطبة، وإذا فاتت الصلاة هذا الشأن فيها كما قال مالك، هو من ذلك في ساعة. نعم. صلى الله عليه. باب الاستمطار بالنجوم. قال: حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. نعم، كفران النعمة أو الكفران الأكبر إذا اعتقد أن الكوكب هو اللي جاب المطر. عن صالح بن كيسان، هذا مر معنا، اللي هو الشيخ مالك، اللي هو قرين الزهري وتلميذ الزهري، هو قرين وتلميذ. عن عبيد الله الهذلي، هذا صاحب مسعود أحد الفقهاء السبعة. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه الصحابي أنه قال: صلى لنا. تلاحظون أن الصحابة دائما ما يقولون صلى بنا، صلى لنا، يعني أقام الصلاة لنا، فالإمام يقيم الصلاة لمن خلفه، إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمك الله صلاة الصبح بالحديبية، يوم كانوا في الحديبية، والحديبية الآن منطقة قريبة مشهورة هنا من قريبة من مكة، في طريق جدة القديم عند الشميسي، فيها مسجد الشجرة، يسمونه الآن مسجد الشجرة، ولا الشجرة كما قال والد سعيد بن سيب، قال: أتيناه من العام القادم والله ما عرفناه، كلنا 1500 رجل من الصحابة ما عرفوه، الشجرة من الأشجار وعميت عليهم، لكن الناس الآن. فصلاة الصبح على إثر سماء كانت من الليل، المطر يسمى سماء، والآن بعض البلدان يسمونه شتاء، يقول نزل الشتاء، يعني المطر ينسب إلى مكان ينزل منه أو إلى زمانه. فلما انصرف عليه الصلاة والسلام من صلاة الصبح أقبل على الناس وقال: أتدرون ماذا قال ربكم جل وعلا؟ هذا ربط الحدث هذا بالتوحيد وبحق الله عز وجل. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إنه قال جل وعلا: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فريق مؤمن وفريق كافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، ونسب النعمة إلى موليها اللي بيده الغيث وبيده السماء وبيده الأرض وبيده النجوم، كلش بيده، فمن نسب النعمة إلى صاحبها فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، الكوكب مخلوق ما يقدم ولا يخر. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، كما تقول العرب دائما في استمطارها، كما قال استمطار بالنجوم، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، يعتقد أن الكوكب هو اللي يرزقه اللي، لكن عادهم درجات، بعضهم يعتقد أن الكوكب هو اللي أحدث المطر وهذا كفر أكبر، وبعضهم يعتقد أن الكوكب أنه ظرف للمطر، يعني أنه جرت العادة أنه ولو قال مطرنا في نوء كذا أهون، وسد الطرق المؤدية للشرك وحماية جناب التوحيد أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، ينسب النعمة إلى موليها جل وعلا. وإن قال أنه يعني في هذا الموسم تكثر الأمطار استقراء يعني، هذا ما في شيء، لكن دائما يربط النعمة بموليها. نعم. صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة. نعم، ضبطها اختلفوا فيه، بعضهم يقول إنها غديقة بكسر الدال وفتح العين، عندي في هامش الأصل قال هكذا سمعت أبا الوليد يقول بفتح العين وكسر الدال الغين غديقة، وقال هكذا حدثني أبو عبد الله الصوري وكان من حفاظ عن عبد الغني بن سعيد. والغديقة هو المطر الذي لا يقلع أياما. قال: وأهل بلدنا يروونها على التصغير غديقة. وحدثني به أيضا أبو عبد الله الصوري وضبطه لي بخط يده وجعلها غديقة بفتح الغين، المهم منها إما غديقة أو غديقة. هذا بلاغ، وهذا أحد الأحاديث الأربعة التي لا توجد في الدنيا إلا في الموطأ، أحد الآثار الأربعة التي قالوا لا توجد في الدنيا إلا في الموطأ، وهو بلاغ، يعني بين مالك وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفازة بلاغ. وقد يكون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو من دونه، وهو مشهور يعني عند أهل المدينة خاصة. يقول: إذا أنشأت بحرية، يعني إذا كنت في المدينة وصار منشأ السحابة من جهة البحر عن المدينة غرب، المدينة جنوبها مكة والبحر غربها، إذا كان منشأها غرب السحابة ثم لما أقبلت على المدينة راحت شمال تشاءمت، جاءها هواء أو سحاب بإذن الله ريح وتشاءمت، إذن منشأها بحرية ثم ذهبت شمال. قالوا: فتلك حسب الاستقراء عين غديقة بإذن الله أمطار غزيرة لا تقلع إذا كانت هكذا، كأن الرياح اللي جاءتها هكذا وصرفتها الشمال أنها تلقحها، والله أعلم. هذا ليس تحديث بالغيب، يعني ترى بعض الناس عقل صغير وليس يعني تألي على الله، هذا استقراء، هذا استقراء، يعني هكذا يرون أنها إذا حصل هكذا دائما سبحان الله تكون عين غديقة أو غديقة. نعم. صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغ أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول إذا أصبح وقد مطر الناس مطرنا بنوء الفتح ثم يتلو هذه الآية: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. نعم، أبو هريرة رضي الله عنه فقيه، وفي دعابة، أبو هريرة صاحب دعابة وخف الدم رضي الله عنه، فكان يريد أن يكسر القاعدة الجاهلية اللي دائما العرب عندهم كما قال عليه الصلاة والسلام: أربع في أمتي لا يتركونها، من ضمنها ترى النجوم، الاستسقاء بالنجوم والطعن في الأنساب والنياحة على الميت، في أشياء متأصلة ما نادر يتركون العرب. فسبحان الله عندهم هم تعلق بالنجوم وضبط لحساباتها واستقراء ومعرفة الأمطار ومعرفة، يعني إلى اليوم العرب عندهم حرص شديد على هذه المسألة، فهذه المسألة تجرهم مع كثرة الاستقراء إلى ربط النعمة بالأحداث السماوية، إذا طلع النجم الفلاني كذا. فكان أبو هريرة يكسر القاعدة الجاهلية بنوع آخر، لكن النوع هو اخترع من الآية، فإذا أصبح قال مطرنا بنوع الفتح حسب الأنواع اللي عندهم ما في شيء اسمه نوع الفتح، ثم يتلو هذه الآية: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، هذا فتح من الله، هذا نوع الفتح. مثل قول عمر، عمر يقول: طلبت لكم الغيث بمجاديح السماء. المجاديح هذه ترى أيضا نوع عند العرب يكثر فيه الأمطار، فيقول: أنا طلبت مجاديح السماء، هو الاستغفار. نعم. صلى الله عليه. كتاب القبلة، هذا ما يتعلق بالاستسقاء والنجوم والأمطار، نسأل الله من فضله وأن يعم الخير وأن ينزل البركة، أن ينزل البركة مع المطر. لكن هي صلاة تشبه صلاة العيد إلا في التخشع وبعض الأشياء اللي ذكرتها لكم. نعم صلى الله عليه. قال كتاب القبلة. نعم أفرد مالك رحمه الله كتاب خاص بالقبلة القبلة. نعم. باب النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجته. قال حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق مولى لآل الشفاء وكان يقال له مولى أبي طلحة أنه سمع أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمصر يقول والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه. نعم أول أحكام القبلة النهي عن استقبالها والإنسان على حاجته يعني تشريف والقبلة جعلها الله عز وجل كما سيأتي جعلها الله فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وهي يعني مشرفة ومعظمة وكل المسلمين في أنحاء الدنيا يستقبلون هذه البنية الكعبة فلذلك جاء الوحي بأن الإنسان ما يستقبل القبلة وهو يقضي حاجته بول أو غائط ولكن الأظهر الله أعلم من هذا في الفضاء وأما إذا كان في البنيان ففي رخصة وسيأتي في الباب اللي بعده. لكن أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه الذي أضاف النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان إما يتورع وإما أنه يعني يذهب للعموم الله أعلم. مالك يروي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن مولى يسمى مولى أبي طلحة وهو رافع بن إسحاق هذا يعني معناه أنه منهم مولى لجده أبو طلحة أنه سمع أبا أيوب الأنصاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمصر وكان أبو أيوب رضي الله عنه صاحب قتال وصاحب جهاد حتى هو شيخ كبير حتى دفن في أسوار القسطنطينية آخر قال آخر ما تصلون إليه من بلاد الروم مدفنوني هناك فدفنوه في أسوار القسطنطينية والآن الترك يعبدون من دون الله وضعوا له ضريح كبير في اسطنبول وهو بريء من ذلك وهو الآن بمصر وكان مصر أيضا منطقة قتال وكان أبو أيوب هو اللي حدث بتفسير الآية سمعهم في بعض المغازي يقولون ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فقال فينا نزلت معشر الأنصار قمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما فتح الله الأمصار وفتحت خيبر وفتحت مكة حدثنا أنفسنا فيما بيننا أن نعود إلى حوائطنا وبساتيننا ونصلحها لأنه من شغله تقريبا 7 سنين 8 سنين كلها حروب وقتال وسرايا قال فتحدثنا بيننا معشر الأنصار إن الله من على رسوله أتوه الناس من كل وجه واستغنى عنا يعني أو صار ذهب الاستضعاف وجاء التمكين فلو التفتنا إلى حوائطنا وبساتيننا وأصلحناها فأنزل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولذلك أبو أيوب كان على ظهر فرس لمت التهلكة أن تعود إلى الدنيا بعد أن أقبلت على الآخرة فكان يقول في مصر والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس يقول عندنا الكرابيس هي المراحيض ويقال إن الكرابيس مراحيض الغرف إذا كان مرحاض في الغرفة العلوية يسمى كرباس واحدها كرباس ومراحيض البيوت الكنف واحدها كنيف فإذا كان المرحاض في الأسفل في البيوت يسمى كنيف وإذا كان في الأعلى يسمونه كرباس واحدها كرابيس وقد يطلق على الجميع كرابيس أو مراحيض أو كنف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم لغائط أو للبول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه يعني لا يجعلها أمامه ولا خلفه وهذا خاصة في الفضاء الأمر أشنع في الفضاء وأما إذا كان في البيوت لعل إن شاء الله في رخصة وستأتي. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل القبلة لغائط أو بول. نعم هذا متواتر النهي ما في شك ما تستقبل القبلة في غائط ولا بول ولكن تنحرف عنها. بالنسبة للمدينة قال شرقوا أو غربوا لأن القبلة جنوب واستدبارها شمال، فقال شرقوا أو غربوا، وبالنسبة لغيرها على حسب، بس أهم شيء لا يستقبل القبلة. الرخصة. نعم. صلى الله عليه. باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: إن أناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله: لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته، ثم قال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. قال: قلت: لا أدري والله. قال مالك: يعني الذي يسجد ولا يرتفع على الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض. نعم. يقول واسع بن حبان عن محمد بن يحيى أن ابن عمر يستنكر ويعتب على أناس يفتون، يعني إن ناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك، أي في البيوت، فلا تستقبل قبلة ولا بيت المقدس، يعني بالنسبة لأهل المدينة بيت المقدس شمالهم والقبلة جنوبهم، إذا استقبلت واحد استدبرت الآخر. قال عبد الله: ولقد ارتقيت على ظهر بيت لنا. البيت يعني الآن نسميه الغرفة أو الحجرة، وإن كان الغرفة معناها الشيء العلوي، والحجرة معناها الفناء أو الحوش، والبيت يعني معناها الغرف الداخلية هذه، ولا زال بعض الناس يسمونها الغرفة بيت والدار اللي تجمع هذا. لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا، وهو بيت لحفصة، في رواية أخرى أنه غرفة حفصة أو حجرة حفصة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس، فيكون مستدبر الكعبة لحاجته، وهم كانوا ما يفعلون هذا إلا في البول فقط، في البول، لأن البول أمره أسهل، تطهر الهواء والريح والشمس، وأحيانا يعني يستثقلون يخرج بعيد لأجل البول، فربما يبول في قريب من البيت أو في، أما الغائط لا، يذهبون بعيد، والقوم كان أكلهم قليل، ما يحتاجون إلا مرة في اليوم، يذهبون في الليل بعيد، بخلاف اليهود، فإن اليهود كانوا يتغوضون حتى في أفنيتهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك. فكان عليه الصلاة والسلام مستقبل بيت المقدس لحاجته، أي للبول، فهذا يدل على الرخصة في البيوت، وهذا هو الأظهر، وهو عليه أكثر العلماء إن البيوت فيها رخصة، وبعضهم ذهب إلى العموم، وبعضهم أتى بقول يعني غريب مشهور عند المتأخرين، يقول في البيوت تستدبر القبلة ولا تستقبل، يعني مثل ما فعل هنا عليه الصلاة والسلام استدبر القبلة، لكن التفريق هذا ما له وجه، الاستدبار والاستقبال سواء، يا أما العموم في الصحراء أو في البيوت، يا أما التفريق، وهو مذهب ابن عمر ومذهب أكثر العلماء، التفريق بين البيوت وبين الفضاء، هذا هو الأظهر، والأدلة عليه كثيرة، والآثار عن الصحابة كثيرة لو كان في وقت قرأناها. ثم قال: لعلك من اللي يصلون على أوراكهم، يعني كأن ابن عمر لاحظ ظاهرة الناس يسجدون على أيديهم على رجلهم لاصقين بالأرض، ما يرتفع من الأرض سجود النشاط والإقبال، فقال واسع: ما أدري والله. قال: يعني اللي يسجد ولا يرتفع عن الأرض، يسجده لاصق بالأرض، كأنه متكئ على وركيه وعلى ركبتيه، كأنه يعني مغصوب على السجود غصب، لا، السجود يكون فيه إقبال، يكون ارتفاع وفيه تجافي للرجل خاصة. نعم. صلى الله عليه. باب النهي عن البصاق في القبلة. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه إذا صلى. نعم. منهي عن الإنسان يبصق أو يتنخم في قبلته، وأولا تشريف القبلة، وأعظم من ذلك إن الله قبل وجهه إذا صلى، الله عز وجل ينصب وجهه لوجه المصلي، ولذلك لا تبصق أمامك ولا تبصق يمينك، اليمين أيضا شريفة، ولكن عن يسارك وتحت قدمك. والمسجد كان يأتيها أعراب ويأتي منافقين وناس ما تعلموا، والعرب لأنهم يسكنون الصحراء عندهم يعني اتساع في التصرف أحيانا، مو مثل أهل الحضارات اللي يعني عندهم زيادة قيود، فربما بصق، يعني إذا جاء البصاق بصق لأنه متعود على الصحراء وعلى الفضاء وعلى المزارع. لكن نبهوا إنه إن أراد أن يبصق يبصق تحت قدمه أو عن يساره تحت القدم لما كان المسجد حصبة، ولا يبصق في قبلة المصلى. نبهوا إلى ذلك، والإنسان المؤمن إذا نبه يتنبه. قد يكون أحيانا اختلاف أعراف، الأعراب مثلا يبصقون وأهل المدينة ما يبصقون، فينبه الأعرابي المؤمن ينبه هذا ما يصلح خطأ، لا من ناحية شرعية أو عرفية، حتى إذا كان أنه مخالف العرفة والمروءة ينبه، والمؤمن ينصح لإخوانه. فقال: فإن الله قبل وجهه إذا صلى. وفي الحديث الآخر: البصاق في المسجد خطيئة كفارته دفنه، البصاق في المسجد خطيئة كفارته دفنه. ولذلك اليوم وضع السلات هذه اللي فيها مناديل والله أنه مو طيب، صحيح أنه مو مثل البصاق، لكن يضعون سلات النفايات هذه يضعونها في القبلة أمام الناس، والناس يتنخموا في المناديل ويضعون النخامة في قبلتهم، ليست في قوة البصاق المباشر، لكن هو طيب. وأنا رأيت والله في بعض المساجد يضعونه جنب المصاحف، تجد مصحف وجنبه أماكن يوضع فيها النخامة والنفايات، هذا مو طيب، إن كانوا لابد في الخلف أو في خارج المسجد خير. سبحان الله، مش هالنظافة اللي جاتهم، ما جاتهم إلا في المسجد، كثرون هالنفايات هذه يحطونها جنب المصاحف يحطونها في القبلة من زود النظافة. وإن شاء الله أن كثير منهم لو نبه يتنبه. نعم. صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة بصاقا أو مخاطا أو نخامة فحكى. وفي هذا أنه ما تولى بنفسه، ما وكل أحد عليه الصلاة والسلام، لأن المسجد بيت الله وتنظيفه شرف لا يعدله شرف. النبي صلى الله عليه وسلم كان لو أشار إشارة تبادروا كلهم، ورأى بصاق أو مخاط أو نخامة في الجدار القبلي من المسجد، فوالله ما وكل أحد عليه الصلاة والسلام، حتى قام هو بنفسه وأخذ عود عرجون عود وحك البصاق والنخامة، ثم أمر بخلوق أو زعفران ووضع مكانها مكان النخامة، وضع زعفران أو خلوق هو بنفسه، فهذا شرف. تجد بعض الناس اليوم لو يشوف المنديل في المسجد ساقط شيء يتعفف أن يشيله من المسجد، هو لو يراه في مجلسه ولا في بيته ما يوكل أحد، لكن المسجد يقول في عامل ولا أحد يشيله ولا. والله إن, إن, إن تنظيف المسجد وأخذ القذى منه والأذى إنه شرف، هذا بيت الله وهذا مكان الصلاة ومكان التسبيح. فكان عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بالمسجد يبادر ولا يوكل أحد، حتى النخامة والبصاق هو اللي يبادر بنفسه عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله عليك. باب ما جاء في القبلة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. لا عندكم ثنتين بس ضبط في الأصل فاستقبلوها وفاستقبلوها، ورواية ابن وضاح بفتح الباء فاستقبلوها، ورواية عبيد الله بن يحيى ولد المؤلف بكسرها فاستقبلوها. نعم. فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. سبحان الله، القصة هذه عجيبة مرة، يعني هذه ما تكون في عمر الأمم إلا نادر جدا إن أمة كاملة تزكت تزكية عميقة لهذه الدرجة. ترى القصة هذه عجيبة للغاية. فيقول عبد الله بن عمر: النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الأثر اللي بعده مكث من هجرته 16 شهر أو 17 شهر. في مكة كان الحل سهل، هو ما جاء شيء في أمر القبلة، فكان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس اللي هو كان يصلوا له اليهود، فيجمع بين أمرين. فكان أكثر صلاته في مكة بين الركن اليماني والحجر الأسود، ويستقبل الشمال، فيستقبل الكعبة ويستقبل بيت المقدس في وقت واحد. أنت إذا صليت بين الحجر الأسود وركن اليماني تستقبل الكعبة وتستقبل بيت المقدس، لكن لما جاء في المدينة ما يستطيع الجمع، صار بيت المقدس شمال والكعبة جنوب، فاستقبل بيت المقدس. وكان أول ما هاجر يتألف اليهود ويتألف أهل الكتاب، فاستقبل بيت المقدس وينتظر كما وصفه الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء. قد نرى تقلب وجهك في السماء. مكث 16 أو 17 شهر قبيل بدر بشهرين، بدر في شوال، جاء تحويل القبلة في شعبان تقريبا، وهو يقلب وجهه في السماء يريد أن يرجع إلى الكعبة، لكن ينتظر الأمر. شوف الآن اللي بادرون للرأي والاجتهاد، هو عليه الصلاة والسلام ما شيء في الدين لو ذرة ما يتقدم إلين يأتيه الأمر بما أراك الله، لكن يقلب وجهه في السماء ويريد قبلة إبراهيم ويريد الكعبة، حتى جاء الله عز وجل بالآيات، وصارت سبحان الله عجيبة التحويل هذا، وصار فيها فتنة وفتن فيها ناس. هو تحويل القبلة من الزلازل، يعني جاءت موجات زلزلة للصحابة، موجات متوالية لين مات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان موت الزلزلة أيضا ارتد بها أكثر العرب كما قال تعالى: وزلزلوا. فكان تأتي مسائل متوالية يزلزل فيها الناس، اللي في قلبه مرض، واللي عنده كبر، واللي عنده هوى، واللي عنده نفاق، واللي عنده غش، يطلع الزلزلة هذه سبحان الله تنظيف للصف. الإسراء كانت زلزلة، والشجرة الملعونة كانت زلزلة، وكل المسائل، والهجرة كانت زلزلة. تحويل القبلة، قال تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الصحابة سألوا عن اللي ماتوا وهم يصلون البيت المقدس، هل ضاع إيمانهم يعني صلاتهم؟ فقال الله: ما كان الله ليضيع إيمان، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، أنت تألفهم لكن وما أنت بتابع قبلتهم، بل وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ثم ساق الآيات حتى قال فيها: حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة. والحجة هنا ما لهم حجة الناس ولا لهم برهان، لكي لا يكون للناس عليكم حجة، أي خصومة وجدل ولجج، إلا الذين ظلموا منهم، هذولا يستمرون في الخصومة، فلا تخشوهم واخشوني. فالقبلة سبحان الله، صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالمسجد النبوي إلى جهة الكعبة، والناس كانوا يصلون شمال، أتاهم آت في صلاة الصبح، وبعضهم قال الظهر أو العصر، في قباء في جنوب المدينة، منازل بني عمرو بن عوف، وهم يصلون إلى جهة بيت المقدس، فأخبرهم هذا الآتي وهم يصلون إنه قد أنزل الليلة قرآن، وأمرنا أن نستقبل الكعبة، وإني قد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الكعبة فاستقبلوها. يخبرهم وهم يصلون، قال: والله كانت وجوههم إلى الشام فاستداروا على هيئتهم في الصلاة. هذا الفعل ما يكون إلا بعد تزكية، إن الإنسان مدرب النفس على الطواعية له ورسوله، وعدم السؤال عن الحكمة، وعدم السؤال، وبعدين خبر واحد وعندهم عقلة، خبر الواحد الصادق يثير ظن غالب، فاستداروا كهيئتهم في الصلاة، وصارت آخر الصفوف أولها وأول آخرها، وتقدم الإمام كمل الصلاة بهم، فقهاء ومؤدبين ومتزكين سبحان الله. هذا ترى في عمر الشعوب بهذه السرعة ما يكون، نادر جدا أن يصل الأمر إلى هذا المستوى، إن الشعوب تكون بهذه الدرجة من الطواعية والانقياد والمسارعة والمبادرة والفقه. يعني هذا لو تخيلته أفضل حال أنهم يكملون صلاتهم بعدين يسألون وبعدين يعيدون الصلاة، هذولا بعدين مو بواحد ولو بالإمام، والإمام ما نبههم، أمة كاملة تستدير في الصلاة، تتخذ قرار داخل الصلاة أن تستدير كلها من الشمال إلى الجنوب طواعية لله ورسوله بخبر واحد أخبرهم. هذا في مقاييس الأمم شيء مهول، الملوك تدفع عليه المليارات حتى الناس تسوي كذا ما يقدرون، لكن هذا سبحان الطواعية الله ورسوله، ولذلك هم الصحابة ما مثلهم أحد. نعم أحسن الله عليك. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة 16 شهرا نحو بيت المقدس ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين. نعم، ولذلك الصفة، ترى الصفة اللي كانت في المسجد النبوي اللي كان يسكنون فيها المهاجرين هي المسجد القديم، يعني هم أول ما بنوا المسجد سقفوا من جهة الشمال والفناء جنوب، ويوم حولت القبلة تركوا المسقف ذاك وصار هو الصفة وبنوا من جهة الجنوب وصار بينها فناء، فصار أهل الصفة يسكنون في الصفة اللي هو المسجد القديم، والمسجد الجديد صار جنوب، وبقيت الصفة لين عاد جدد المسجد كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترى بناه مرتين، أول ما هاجر ولما رجع من خيبر جدد بناءه. نعم صلى الله عليه. قال حدثني عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت. نعم، هذا أيضا حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا رخصة، رخصة في البعيد، البعيد عن الكعبة اللي ما يرى شخصها، هذا رخصة له، وليست رخصة أن يتعمد ذلك، لكن رخصة إذا ما استطاع، يعني البعيد مثل اللي في المدينة ما يجب عليه أن يصيب عين الكعبة، لأن الله قال ولوا وجوهكم أين شطره، فإذا اكتشف أنه قد ولى وجهه شطر الكعبة مثلا اللي في المدينة توجه جنوب ولكنه انحرف إلى الجنوب الغربي أو الجنوب الشرقي، يعني انحرف كذا أو كذا لكن أصاب الجنوب، هذه رخصة ولا يجوز له أن يتعمد ذلك، إذا كان يحسن أن يصيب عينها يجب عليه، إذا ما أحسن يصيب الشطر الجنوب، وإن انحرف يمين أو يسار بعد الاجتهاد إن شاء الله أنها رخصة. قال بين المشرق بالنسبة للمدينة، ترى المدينة جنوب يكون ما بين المشرق والمغرب قبلة، بالنسبة مثلا لأهل الرياض يقال لهم ما بين الشمال والجنوب قبلة لأن قبلتهم غرب، حنا الآن هنا قبلتنا غرب في المسجد، قبلتنا غرب، فنقول ما بين الشمال والجنوب قبلة، لكن ما يجوز الإنسان يتعمد أن ينحرف، لكن لو اجتهد وانحرف فيها رخصة، ولو ما علم إلا بعد الصلاة فيها رخصة. ومسألة القبلة تدل على مسألة الاجتهاد ومسألة التوحيد، حتى إذا كنت في صحن الكعبة لا يجوز لك ولا تصح صلاتك حتى تصيب عين الكعبة لأنك تراها، وهذا مثل مسائل الظاهر الجلية وأعظمها مسألة التوحيد، لا يقبل الله فيه لا عذر ولا جهل ولا تقليد ولا اجتهاد ولا ما دريت ولا ما حد علمني ما حد فهمني، في مسألة التوحيد مثل اللي في الحجر أو خلف المقام والكعبة أمامه تسد الأفق، لا بد أن يستقبل عينها، لا بد أن تصيب التوحيد، لكن المسائل الفقهية لا، مثل نحن الآن هنا نصيب جهة الكعبة لأن ما نشوفها، ولو انحرفنا يمين أو يسار مثل العلماء اللي يجتهدون بعضهم يصيب وبعضهم اتياما وبعضهم اتياسر وبعضهم حول القول كلهم إن شاء الله على صواب، هذا مثل اللي بعيد، وهكذا كل ما تبعد وتخفى الكعبة كل ما يتسع الأمر، إذا صرت مثل في المدينة يصير ما بين المشرق والمغرب قبلة تجتهد بقدر استطاعتك، لكن في ناس أصابوا فلهم أجرين وفي ناس حول الدعوة سددوا أو قاربوا، هذه مثل المسائل العلمية تماما، وهذا ترى التمثيل فعله الشافعي في كتاب الرسالة، هذا التمثيل بالذات، قال إذا المسألة كل ما تتضح تكون مثل القبلة. والقبلة هي الكعبة، هي الكعبة. مثلا اللي في المسجد الحرام مو مثل اللي في مكة، مو مثل اللي خارج مكة، مو مثل اللي في الحجاز، مو مثل اللي في السعودية، مو مثل اللي في الخارج. كل ما تبعد كل ما يتسع لك الأمر شوي. لكن الآن الحمد لله أيضا ضاق الأمر من جهة ثانية، وهو الأجهزة الحديثة والآلات الحديثة اللي تحدد لك عين الكعبة. والآن في شيء ينبغي التنبيه له، القبلة تراها الكعبة مي بالساعة. حنا الآن تشوف الساعة ونحسبها هي القبلة، مع الوقت بتصير القبلة هي الساعة. لا، القبلة هي الكعبة، الساعة علامة تحدد يعني. لكن القبلة هي أكثر الناس يعني يقول شوف الساعة، وشوي شوي صارت الساعة هي القبلة، القبلة هي الكعبة، هي الكعبة. والناس بين أمرين، بعضهم تراها دقيق جدا ونبه عليها بالرجب وذكر أن الصحابة رضي الله عنهم يعني أنكروا على هذا. بعضهم يصير بعيد جدا ويصير دقيق وتشوف يقول لا أنتم تيامنين أنتم تياسرين. الحمد لله إذا اجتهدنا وأصبنا يكفي. يقول أن حتى بعضهم لما ذهب إلى المشرق ورأوا مساجد الصحابة وهدموها، مساجد من حجر، وقالوا لا متيامنة ومتياسرة واللي بنينها الصحابة، وهذا تنطع. وهي فعلا في النجوم وفي الفلك يمكن امتيامنة والامتياسرة، بس يقول الصحابة ما كان عندهم التنطع هذا، لأن الله قال ولوا وجوهكم شطره. فبعض الناس متنطع وبعض الناس متساهل، وهكذا القبلة هذا. الآن الحمد لله جاءت أجهزة وأشياء يستفاد منها. نعم. صلى الله عليه. باب ما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله سلمان الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. إلا المسجد الحرام. جيب جوالي أنا في المكتب، الجوال الثاني في الشاحن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. إلا المسجد الحرام، هذا فيه ترغيب، لأن البقعتين هذه محبوبة لله. واضح؟ البقعة اللي بناها إبراهيم والبقعة اللي بناها محمد الخليلين، والثالثة أيضا اللي بناها إسحاق البيت المقدس، هذه بقع محبوبة لله وبقع مباركة، ويحب الله أن تكون معمورة. فلذلك رب العالمين أعطى هذا الفضل لعمارة المسجد النبوي والمسجد الحرام، وهو أن الصلاة في المسجد النبوي مضاعفة بألف صلاة، حتى يكون دائم معمور وتشد له الرحال، ما تشد رحاله، دائم معمور، لأن الناس سبحان الله يحبون التحفيز، النفوس هكذا فيحفزون بهذا الشيء ويعمر المسجد. إلا إذا كان في شيء أعظم، مثلا الصحابة اللي تفرقوا في الأمصار، الجهاد، العلم، الخير، هذا إن شاء الله ما ولوا المسجد ظهورهم، ذهبوا إلى شيء أعظم. وما يكون المسجد هذا كما قال الله في الأيمان عرضة، إذا عرض لك خير مثلا أو شيء خاصة في إقامة الدين، ما يكون المضاعف هذه عرضة للخير، لأن بعض الناس يفوت خير كثير يقول لأجل المضاعفة. المضاعفة تحفيز، ولكن الميزان عند الله عز وجل. وهذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة رضي الله عنهم. الأنصار مثلا ما تركوا بيوتهم وجو كلهم عند المسجد، صلوا في أماكنهم، مع أن بالإجماع في المدينة المضاعفة في المسجد، لكنهم يتناوبون عليه، يصلون الجمعة، يعمرونه، لكنهم في خير وأماكنهم فيها حفظ للمسجد، فجلسوا في أماكنهم. أبو بكر رضي الله عنه سكن في السنح العالية، وهو أحرص الناس على الخير، وما في مضاعفة إلا في المسجد لمصلحة. عمر كان ينزل وهو جاره يوم وهو يوم. فالمؤمن دائما يكون عنده فقه، المضاعفة خير والحرص خير، وإذا عرض شيء أهم لا يكون هذا الخير عرضة للخير الآخر، حتى يكون الإنسان عنده فقه. بالنسبة للمسجد الحرام، لأننا سنقف على هذا المسجد الحرام، أما المدينة أجمعوا على أن المضاعفة في المسجد فقط. المسجد الحرام اختلفوا فيه، والأظهر الله أعلم أن المضاعفة في حدود الحرم، المضاعفة في الحرم كله. أولا لفعل الصحابة، وهذا أقوى شيء. إذا جاء تأويلات شوف الصحابة. عبد الله بن عمرو كان يسكن في الحل ويصلي في الحرم، وابن عمر وطائفة من الصحابة كانوا يسكنون في الحل ويصلون في الحرم، يعني يجون عند حدود الحرم فيجعل خباءة في الحل ويدخل الحرم يصلي ويرجع. دخوله وخروجه هذا يفعل لحكمة، لو كان المضاعفة فقط في المسجد الكعبة ما يفعل هذا. وقد يقول قائل طيب يمكن فيه مضاعفة لكن ليست كالمسجد، يعني فيه أجر في الحرم لكن ليس كالمسجد. نحن نقول المسجد العتيق ما مثل شيء، مسجد الكعبة هذا أول بيت وضع للناس في الأرض كلها، هذا ما يمكن أن يكون أي شيء مثله لا الحرم ولا غيره. لكن المضاعفة هي في الحرم كله، لأنك يعني ما تستطيع تجعل أجر للحرم ما عندك فيه دليل. تقول والله الحرم في أجر والمسجد الحرام في أجر، نقول المسجد الحرام في أجر إنه المسجد العتيق، مسجد الكعبة يحصل فيه طواف، أول بيت وضع للناس بناه إبراهيم ما في شك. لكن إذا وضع أجر حدد المسجد الحرام هل هو مسجد الكعبة ولا الحرم كله. فعل الصحابة إن الحرم كله. الأمر الآخر، وردت عبارة المسجد الحرام في كتاب الله 15 مرة، 15 مرة سأقرأها نأذن ونقرأها سريع وبعدين ننتقل للتوحيد، لكن تركز هذا أسلوب لأن تأخذ الأمر من وجهه. الآن عندنا المسجد الحرام له حقيقة لغوية وحقيقة عرفية وحقيقة شرعية، ودائما إذا جاء عندك احتمالات أقوى شيء الحقيقة الشرعية. طيب الحقيقة الشرعية من اللي يمثلها؟ القرآن. القرآن جاء فيه المسجد الحرام كما جاء في هذا الحديث 15 مرة، 15 مرة يقول الله المسجد الحرام. الآن نسردها على وجه سريع ويشوف ماذا أراد بها، هل أراد بها مسجد الكعبة أو أراد بها الحرم؟ المسجد الحرام في 3 مرات قال الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام 3 مرات، وفي مرة قال الله عز وجل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، وهذا النهي عن الحرم كله، حرم الله القتال في مكة كله. وفي مرة قال الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وهذا عند العلماء أنه سكان الحرم كله هم حاضر المسجد الحرام. وفي مرة قال الله عز وجل قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به، والمسجد الحرام وإخراج أهله، أهل الكعبة ولا أهل الحرم؟ والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. هنا واضح أن الآية المسجد الحرام وإخراج أهله. وفي مرة قال الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام، وهم صدوهم عن الحرم الحديبية في الحل وإن كانوا هم يريدون الكعبة. وفي مرة قال وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه. وفي مرة قال الله عز وجل إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. وفي مرة قال الله أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، وهذه تحتمل عمارة الكعبة وعمارة الحرم كله أنهم يعمرون يعني بالسقاية. وفي مرة قال الله إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، هم ممنوعين من الحرم، لكن هذه كلها أيضا محتملة يقرب المسجد الحرام لأن الحرم قربان للمسجد نفسه. في مرة قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. واختلفت الرواية هل أسري به من الحجر أو كان نائما في بيت أم هاني. وفي مرة قال إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، وهذا أيضا في الحرم كله خاصة مكة القديمة الناس فيه سواء المقيم والباد يعني اللي جاي من الأنصار. وفي آثار عن عمر وغيره كان ينهى أهل مكة أن يغلقوا أفنيتهم. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. الآية 15 لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فيعني اللي يرجح أحد الاحتمالين هو فعل الصحابة رضي الله عنهم، ولكن أيضا عمر أيضا جاء أثر إن الأعمال الأخرى غير الصلاة فيه خير، وفي أثر عن عمر إن حتى السيئات فيه. قال عمر في آثار كثيرة، قال لأن أعمل خطيئة واحدة، لأن أعمل 10 خطايا في ركبة خير لي من أن أعمل خطيئة في الحرم. ركبة اللي هي أقرب صحراء إلى مكة. قال عمر لأن أعمل 10 خطايا، وفي لفظ قال 70 خطيئة في ركبة أهون إلي من أن أعمل خطيئة واحدة في الحرم. ثم قال فإنه كما تعظم حسناته تعظم سيئاته. هذا أثر عمر. وفي أثر لسعيد بن المسيب، وسعيد أفضل التابعين، أنه يقول للإمام أحمد وغيره، يقول حدثنا مؤمل بن إسماعيل عن سفيان عن شيخ من قريش اسمه الوليد بن مغيرة قال قال لي سعيد بن المسيب يا وليد عليك بالعزلة فإنها عبادة، وعليك بأشواء الحرم. أشواء الحرم قال الإمام أحمد يعني أطراف الحل من جهة الحرم مثل نزاعة للشواء، وعليك بأشواء الحرم فإن كانت حسنة كانت في الحرم وإن كانت سيئة كانت في الحل، مثل المناطق هذه اللي تكون قريبة من الحرم وهي في الحل. فإن أهل مكة يقول سعيد لن يهلكوا حتى يكون الحرم والحل عندهم سواء. وهذا والله اللي خوفنا الآن، يقول سعيد، وهذا أمور يعني ما تكون إلا عن وحي وعن معرفة، قال عليك بأشواء الحرم أي أطرافه، فإن كانت حسنة كانت في الحرم وإن كانت سيئة كانت في الحل، وإن أهل مكة أو ساكن مكة لن يهلكوا حتى يستوي عندهم الحل والحرم، ما عاد يبالون، يدخلون حدود الحرم يخرجون ما يشعرون بأي تغير، لا في كف ولا في تورع ولا في شيء، أصبح الحل والحرم عندهم سواء، إذا استمرأوا ذلك هلكوا. فإن أهل مكة لن يهلكوا حتى يكون الحل والحرم عندهم سواء. واليوم الله يتوب علينا ويتوب على المسلمين، والله أن حرمة البيت وحرمة الحرم ضعفت كثيرا في نفوس الناس، وأصبحت علامات الحرم ما تؤثر فيهم، يعني كأنه ما يتغير فيه شعره، هو الآن علامات الحرم تدخل في حرم الله، اللي ما ينفر صيده ولا يحش حشيشه ولا يقطع شجره ولا، سبحان الله العظيم، يريدون مضاعفة الحسنات ولا يريدون السيئات. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.